بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: والمحرم زوج المرأة، وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال: فالمحارم من القرابة سبعة: أولا الأصول، وهم الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. ثانيا الفروع، وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. ثالثا الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أم لأب أم لأم. رابعا الأعمام، سواء كانوا أعماما أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أعماما للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن عم الإنسان عم له ولذريته مهما نزلوا. خامسا الأخوال، سواء كانوا أخوالا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالا للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتها، فإن خال الإنسان خال له ولذريته مهما نزلوا. سادسا أبناء الإخوة، وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. سابعا أبناء الأخوات، وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. قال: والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. قال: والمحارم بالمصاهرة أربعة: أولا أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. ثانيا آباء زوج المرأة وأجداده من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علوا. ثالثا أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن نزلنا. قال: وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيه بمجرد العقد الصحيح على الزوجة وإن فارقها قبل الخلوة والدخول. الرابع أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالوطء، وهو الجماع في نكاح صحيح. فلو تزوج امرأة ثم فارقها قبل الجماع لم يكن محرما لبناتها وإن نزلنا. فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله. نعم. طيب، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أنواع المحارم الثابتة، سواء كانت بالنسب أو بالمصاهرة أو بماذا؟ أو بالرضاع. وقد فصل الشيخ، فلا داعي لأن نعيد التفصيل. وخلاصة القول أن الأبناء، أن المحارم من النسب سبعة أصناف: الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، يعني تشمل آباء الأبناء، آباء الآباء من قبل الأب أو الأم، وأبناء الأبناء أو أبناء البنات، وكذلك الإخوة من أي الجهات كانوا، لأب أو لأم أو أشقاء، وكذلك الأعمام وهو الرابع من أي جهة كانوا، سواء كانوا أعمام أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء علوا، ولو علوا، يعني لو كانوا أعمام أعمام أعمام الآباء أو أعمام أعمام أعمام الأمهات. وكذلك أيضا الأمر للصنف الخامس: أبناء الإخوة. الصنف السادس: أبناء الإخوة وأبناء أبناء أبناء الإخوة. والصنف السابع: أبناء الأخوات وأبناء أبناء أبناء الأخوات، وهكذا. وأما ما يحرم من الرضاعة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له قاعدة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة، فالرجل فالمرأة قد يكون لها أخا من الرضاعة وعما من الرضاعة، قد يكون لها أخ من الرضاعة وعم من الرضاعة وأب من الرضاعة وجد من الرضاعة وابن أخ من الرضاعة وابن أخت من الرضاعة وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأما ما يحرم بالمصاهرة فهي أربعة: آباء الزوج وإن علوا، ويشمل ذلك آباءه وأجداده لأبيه وآباءه وأجداده لأمه. والثاني أبناء الأزواج وأبناء أبناء الأزواج كذلك. والصنف الثالث بنات، والصنف الثالث قلنا أبناء الزوج وإن نزلوا، أبناء الزوج وإن نزلوا. والصنف الثالث أبناء بنات أزواج بنات المرأة، أزواج بنات المرأة، أزواج بنات المرأة أو أزواج بنات بناتها. والصنف وهؤلاء يحرمون بمجرد ماذا؟ يكونون محارم بمجرد العقد. والصنف الرابع يحرم بالدخول وهو وهم أزواج الأمهات، بشرط أن يدخل هؤلاء الأزواج بالأمهات، كما قال الله تعالى: ونسائكم وأمهات نسائكم من وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يدخل بها فإنه لا ليس بمحرم. هؤلاء المحارم يجوز أن يا أخي أغلق الموسيقى، اتق الله أنت في مسجد رسول الله والموسيقى محرمة، وقد نبهتكم بالأمس. فهؤلاء المحارم لهم أن يسافروا مع المرأة وأن يحجوا معها وأن يخلوا بها. وأما ما عدا ذلك فليسوا بمحارم. بعض العوام يتوهمون أن أخ الزوج محرم وتسافر معه، وأن عم الزوج محرم، وأن عم الزوج وأن خال الزوج محرم، وهذا كله من العادات الإيش؟ الجاهلية. فعم الزوج وخال الزوج وابن أخ الزوج وأخو الزوج ليسوا بماذا؟ ليسوا بمحارم، وإنما هي من عادات الجاهلية. وهنا أنبه على أمر الحمد لله لعله بدأ يقل، لأني من العام الماضي لم أسمع به، لكنه في أعوام مضت كنا نسمع به، وهو أنه قد توجد امرأة أرملة أو مطلقة، المهم أنها ليس لديها زوج وليس لها محارم، أو محارمها كسالى لا يريدون الذهاب معها، فيعقد عليها رجل عقدا مؤقتا من أجل أن يحج معها ثم يفارقها بعد الفراغ من الحج. وهذا والعياذ بالله هو السفاح بعينه، ولا يحل له النظر إليها فضلا عن أن يخلو بها. وعقد من هذا النوع عقد ماذا؟ باطل جملة وتفصيلا. وأنا كنت أستغربه لولا أنه تواتر، وكثيرا من الذين يأتون من بلاد الشام يسألون عن هذه القضية، فلا أدري هل هي فتوى لأحد من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة أم ماذا. المهم أنه يكون أنه لا يصح، وأن ذلك باطل، أن عقد من هذا القبيل يكون باطلا. وبالنسبة للرضاعة لابد أن تكمل خمس رضعات، لابد أن تكمل كم؟ خمس رضعات، فلو رضع رضعتين ورضعتين فإنه لا يكون محرما للمحرمة للمرأة، فانتبهوا لهذا. نعم. قال: فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه نظرنا، فإن كان عجزا يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول انتظر حتى يزول ثم يؤدي الحج بنفسه، وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه فإنه ينيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: حجي عنه. رواه الجماعة. قال: فهذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه، واعتبارها مطابق للحكمة والرحمة والعدل. قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيما يتعلق بمسألة الاستطاعة بيناها بالأمس، ثم عقب شيخنا رحمه الله بأن الناس حول من جهة الاستطاعة على ثلاثة أقسام: مستطيع صحيح البدن معافى فهذا يجب عليه أن يحج فورا ولا يجوز له أن يؤخر الحج، بل إنه يجب عليه على الفور لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ولا يدري هل ينتظر الأعوام القادمة أم لا. والثاني: صحيح غير قادر ماديا ماليا، يعني صحيح البدن لكنه غير قادر، فمثل هذا لا حرج عليه حتى يجد الزاد والراحلة. والصنف الثالث: مريض. هم أربعة أصناف. الصنف الثالث: مريض مرضا يرجى برؤه، فمثل هذا لا يتعجل في الاستنابة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فإن شفي من هذا المرض الذي يرجى برؤه عليه القيام بأداء فريضة الحج، وإن لم يشفى أداه عنه أقاربه بعد ذلك. وأما إن كان كبير السن مقعد على سريره أو مريضا مرضا لا يرجى زواله فيما يغلب على الظن، ففي مثل هذه الثلاثين الصورتين له أن ينيب غيره ليحج عنه، وخاصة الفريضة، وبعض أهل العلم اقتصر على الفريضة. والخلاصة يا عبد الله أنك ينبغي أن تجتهد إذا توافرت فيك الشروط، تجتهد في أداء هذه الفريضة العظيمة، تجتهد فيها وتحافظ عليها على الأقل مرة واحدة تحج، وإن تطوعت فذلك خير. بقيت مسألة معاصرة: الذي يستطيع كما يقال ماديا ومعنويا وبدنيا لكنه لم يحصل على تصريح، لم يحصل على تصريح، فإنه معذور، لأن هذه التصاريح إنما اتخذت بناء على قرار من علماء المسلمين من أجل التخفيف على المسلمين أمور حجهم، فينبغي أن يكون يؤخذ ذلك في الاعتبار. وأما التحيل ولبس ملابس وخلع ملابس الإحرام أو تأخير الإحرام من داخل مكة، فإن من يفعل ذلك آثم من أربعة وجوه. الإثم الأول أنه مخالف لأمر الله ورسوله الذي أمر بالإحرام من الميقات وأمر بلبس هذا اللباس المعين بالنسبة للرجل. وثانيا أنه أيضا مخالف لأمر ولي الأمر الذي سن هذا القانون أو سن هذا الأمر الذي يتفق مع المصالح المرسلة بناء على مشورة من؟ علماء الأمة، بل بناء على قرارات في مؤتمرات إسلامية على مستوى أعلى. فإذا أنت بهذا تخالف وتضر بنفسك. وثالثا أنك تعرض نفسك للأذى من كونك تتسكع في الشوارع لا تجد مكانا تسكنه وعلى نفسها جنت براقش كما يقال. ورابعا أنك تؤذي إخوانك المسلمين عندما تتسكع في الطرقات، وربما جلست في الشوارع وعرضت الناس للأذى، هذا يعثر فيك وهذا يعثر في أثاثك، والبعض منهم يضطر حتى أن يتبول إلى جوار مجلس مكانه الذي يجلس فيه، وهذا خطأ وفيه يعني مخالفة عظيمة من أربعة وجوه كما أسلفت. خامس، وهناك أمر خامس، إحراج أهله، وهو إحراج أهله، أنك تحرج الناس وتحرج المسؤولين وتوقع نفسك في الحرج أنت بنفسك وتتعرض للمهالك والمخاطر. فيا عبد الله، إن لم تحصل على تصريح ولا تقدر على دفع يعني قيمة المخيمات التي فيها المأوى والمسكن والمأكل فأنت معذور ولا أرى. وقد أفتى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره بإثم من يتعمد مخالفة ذلك، والله ولي التوفيق. تفضل. الله عليك. قال رحمة الله علينا وعليه: الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك. في المواقيت وأنواع الأنساك، قال: المواقيت نوعان، زمانية ومكانية. قال: فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المكانية فهي خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. قال: فالأول ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، بينه وبين مكة نحو عشرة مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها، فإن مروا بها لزمهم الإحرام منها. الثالث قرن المنازل، ويسمى اليوم السيل، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. الرابع يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو مرحلتين، ويسمى الآن السعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. الخامسة عرق، ويسمى عند أهل نجد الضريبة، بينه وبين مكة مرحلتان، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فيحرم من كان في الحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: اخرج بأختك، عن عائشة لما طلبت منه العمرة: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. متفق عليه. قال ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يحاذ ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدة. ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذ الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا. ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذان الأمران هما المواقيت الزمانية والمكانية، بمعنى متى يحرم الحاج بالحج ومتى وأين ومن أين يحرم ومن أين يحرم. أما الزمانية ففيها قولان ذكر شيخنا أحدهما، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا قول لكثير من أهل العلم وأنا أميل إليه، لأن شيخنا نظر إلى مسألة وهي أن بقية أعمال الحج لا تنتهي إلا بعد العاشر من ذي الحجة، كالمبيت بمنى ورمي الجمرات والطواف ونحو ذلك. وهناك قول لكثير من أهل العلم أنها عشر من ذي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقد نظروا إلى أن من أتم عشر ذي الحجة وكان قد طاف فقد تم حجه ولو وجد فيه نقص بعد ذلك. ولعل القول الأول أرجح أن يقال وذي الحجة ليشمل ما تبقى من المناسك التي تؤدى في خارج الأيام الإيش العشر. هذه المواقيت الإيش الزمانية. فمن أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة ثم أتم حجه من عامه فإنه يعتبر، وإن كان قد أدى عمرة ولم يعد إلى بلده فإنه يعد متمتعا، فإنه يعتبر ماذا؟ متمتعا. وإن أراد الإفراد فليبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وستأتي صفة كاملة للحج والعمرة إن شاء الله تعالى. أما المواقيت المكانية أي الأماكن التي يحرم منها الحاج، الأماكن التي يحرم منها الحاج فهي خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، منها الأولى في الصحيحين والأخير في السنن بسند صحيح، وكلها مواقيت صحيحة كما سمعنا الحديثين اللذين أوردهما شيخنا يرحمه الله. أما الميقات الأول فهو ذو الحليفة، وهو الذي يسمى الآن أبيار علي، ويبعد عن المدينة أي عن الحرم بحوالي 6 كيلومترات، وهو الذي يسمى بأبيار علي. وبالمناسبة ليست الأبيار أو الآبار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحتى لو كانت له فإن ذلك لا يعني شيئا بالنسبة للحج ولا للعمرة ولا للأعمال، وإنما هو رجل متأخر يقال له علي، حفر بعض الآبار هناك، فلا علاقة لهذه التسمية بالحج لا من قريب ولا من بعيد. فالمقصود هو ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت، وهو 10 مراحل للإبل، والآن 4 ساعات ولله الحمد والمنة، 4 ساعات بالسيارة وأقل بالطائرة. والمكان الثاني هو الجحفة، وهو لأهل مصر والشام، ومن حاذاهم، وتسمى الآن رابغ، حيث أن الجحفة قد اندمرت واندثرت، فصار الناس يحرمون من ماذا؟ طابق. من رابغ. وهو تقريبا الشيخ رحمه الله ذكره على مرحلتين، ويبدو أنه على ثلاث مراحل. والأمر الثالث أو الأمر المكان الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء عن طريقهم، ويسمى الآن بالسيل، ويسمون أهل الطائف بوادي محرم أو وادي محرم. والأمر ويبعد عن المرحلتين شرق مكة. والثالث هي لملم، وهو ميقات أهل اليمن، وهو على بعد مرحلتين، وهو الذي يسمى الآن بالسعدية، وهو أقرب المواقيت تقريبا الآن إلى مكة. لا تعر. وراء خامسها لا تعر. ذات عرق، ويسميه العوام بالضريبة، وهي قريبة من قرن المنازل، وهو توقيت لأهل العراق وسائر بلاد أهل المشرق عندما كانوا يأتون على القوافل والإبل. أما الآن فالذي تمر به من هذه المواقيت الخمسة هو ميقاتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهي ميقات يعني لمن مر عليها أيضا. فلو أن إنسان مر بميقات أهل المدينة وهو ممن ميقاته الجحفة، فإنه يحرم ولا يتجاوز ميقات المدينة بغير ماذا؟ بغير إحرام، إذا كان يريد الحج أو العمرة. أما إذا كان لا يريد أصلا فله أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا بأس أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. وكذلك مسألة، وهو أن من كان بعيدا عن هذه المواقيت لا يمر بها، فينظر إلى محاذات المواقيت، فمتى حاذاها وجب عليه الإحرام إذا كان يريد حجا أو عمرة. إذا كان يريد حجا أو عمرة وحاذاها، يعني وصل بمحاذاتها أو بإزائها، فإنه يحرم والحال هذه. والذين يفدون بالطائرات يتجهزون قبل الإحرام، ثم إذا أعلن محاذاتهم للميقات لبوا بما أرادوا من حج أو عمرة فورا. ولا يجوز أن يؤخروا إلى أن يصلوا إلى جدة، كما قد يلقون من بعض الفتاوى، فإن هذه فتوى غير صحيحة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جعل لهذه الأمور حدودا. قد جاء قال الله تعالى: ومن يتعدهم فأولئك الظالمون، ومن يتعدى ذلك فأولئك هم الظالمون. وقالت: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. فلا يجوز المسلم أن يتجاوزها وهو يريد الحج أو العمرة إلا بعد أن يحرم، إلا ويحرم من عندها. أما التحيل على ذلك فإنه فيه المحاذير التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي محرمة مطلقة. فالفتاوى التي تجيز لبعض الحجاج الإحرام من جدة فتاوى غير صحيحة، غير صحيحة، يعني ليست بصحيحة، ولا يجوز للمسلم أن يعتمد عليها، ولو قال بها من قال، كائنا من كان، فإنها في مصادمة ماذا؟ النصوص الشرعية. بقي أن ننبه على أمر خطير، وهو أن بعض الحجاج يدعي أنه قد فوج إلى المدينة وكان قد أحرم يريد التوجه إلى مكة، ومن جهله يخلع الإحرام فورا وربما وقع في المحظور الأعظم الذي يبطل ماذا؟ يبطل الحج. أولا هناك معالجة لهذا الموضوع، فإن المحرمين لا يفوجون إلى المدينة بحسب ما سمعته. وثانيا لو حصل ذلك من قبل بعض المطوفين ونحو ذلك، فإياك أن تأخذ فتواهم فتضل وتضيع وتفقد كل شيء، وإنما عليك بما يفتي به، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك بحال من الأحوال، بل هو باق على إحرامه حتى يصل إلى مكة. إلى مكة، ولا يجوز له خلع الإحرام بحال، وهو يعتبر محرما الآن، وعليه أن يلتزم بجميع لوازم المحظورات، فيتجنب جميع المحظورات، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظافره، ولا يغطي رأسه إن كان رجلا، ولا يلبس الملابس المعتادة إن كان رجلا، ولا يتطيب ولا يقرب أهله. فهمنا هذا؟ فإن حصل شيء من ذلك فعليه الفدية، وأما إن قرب أهله حتى ولو ظن أنه قد ترك الإحرام بناء على فتوى فإن ذلك لا يعذر فيه، فإن عليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه وعليه ذبح بدنه، وعليه القضاء من العام القادم. يعني عليه عدة أمور: أولا بطل هذا الحج، وثانيا عليه إتمام هذا الحج ليش؟ الفاسد. وثالثا عليه ماذا؟ ذبح بدنه يعني جمل. ورابعا عليه ماذا؟ من القابل، قضاءه من القابل. عليه قضاءه من العام القادم، عليه قضاءه من العام القادم. فرق بينه وبين أهله، وعليه أن ينتبه لنفسه، ويقترح بعض العلماء أن يفرق بينه وبين أهله في العام القادم حتى ينتهي من حجته خشية أن يكرر هذه العملية. فانتبه يا عبد الله لهذا، فإنه يحتاج منك إلى تأمل. تأتي أسئلة أثناء الحج عجيبة جدا. العام الماضي رجل في ليلة مزدلفة معه زوجته أفسد حجه وحجهما في ليلة مزدلفة، حتى المرأة الأخرى يعني باشر الاثنتين وأفسد حجه وحجهما. فانتبه يا إخوان، المسألة خطيرة جدا، ابتعد. وأنت في مثل هذه الأحوال ابتعد حتى لا يوقعك الشيطان، فقد يرقص لك، وبقي لك ساعات حتى تتم حجك. بقي ساعات، تصور ليلة مزدلفة، يعني كم بقي؟ إذا طاف طواف الإفاضة الصباح له أن يأتي آله وانتهى الإشكال، لكن الشيطان حريص على أن يضيع على بعض الناس أمورهم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.